إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة حفظه الله ونفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وهو مختصر في المعتقد، ألفه الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني، ولد سنة 175 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 264 من الهجرة، مات عن عمر 89 سنة، وهو ناصر مذهب الإمام الشافعي تلميذه البار، ويعتبر أيضا حامل فقه الإمام الشافعي، اعتنى بفقهه عناية فائقة اعترف له بها الإمام الشافعي رحمه الله، له عديد من الكتب منها هذا المعتقد الذي هو في السنة، والسنة هنا المراد بها العقيدة، الأمور التي ينبغي أن يصدق بها المسلم وأن يؤمن بها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعلى هذا المنوال ألف عدد من العلماء كتب الاعتقاد وأطلقوا عليها لقب السنة، ككتاب السنة لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وهكذا أصول السنة للحميدي، وأيضا الخلال، وغير واحد من العلماء حرروا أصول معتقد أهل السنة والجماعة وسموا كتبهم السنة أو أصول السنة، فهذا يقصد به العقائد، ويقصد به أيضا ما يقابل البدعة، ففي هذه الكتب مسائل عديدة خالف فيها أهل الأهوى طريقة السلف ومذهبهم، فتقصد الأئمة بث المعتقد الصحيح لأصول أهل السنة والجماعة عبر هذه المؤلفات، وقد تكون وجيزة من حيث التأليف لكنها عظيمة من حيث المقاصد والمعاني. تعرض الأئمة فيها للرد على باطل أهل البدع، سيما في المسائل المثارة في تلكم الأزمنة والأوقات. فأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يعتبر عالماً رأساً في الفقه، وكذلك أيضاً هو قليل الرواية، ودرس الفقه الشافعي حتى صار رأساً، واطلع على ما قرره أبو حنيفة وصاحباه النعمان بن ثابت وصاحباهم أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، حتى أنه من كثرة اطلاعه على كلام الأحناف تأثر به ابن أخته وهو الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر، فمال إلى مذهب أبي حنيفة وعد رأساً في الحديث في المذهب الحنفي تأثرا بنظر خاله الذي هو الإمام المزني، واستفاد رحمه الله من القراءة في المذهب الحنفي، فلم يكن متعصبا بل كان يذم التعصب غاية الذم، حتى قال أبو جعفر وذكر فضل أبي عبيد وفقه الذي أحد مشايخه، فقال كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة، وهذا الكلام حول الطحاوي، فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ قال ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له وهل يقلد إلا عصبي أي متعصب؟ فقال لي أو غبي، فطارت هذه الكلمة وصارت مثلا وحفظها الناس. نعم التقليد مذموم، اتباع من ليس بحجة بلا حجة، والاتباع هو المشروع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المزني له كتب كثيرة، الجامع الكبير والصغير، وله المختصر في العقيدة كتاب السنة الذي بين أيدينا، وستأتي مناسبة تأليفه وكتابته، وله كتاب في الفقه مختصر المزني مشهور، وكل من ألف في شروحات الفقه الشافعي نظر فيه واعتمد عليه، وقد حفل به الناس في زمن المزني، حتى قال الذهبي أن الفتاة البكر كانت تجعل من جملة متاع مهرها إذا ذهبت إلى بيت زوجها مختصر المزني لشهرته وكثرة القبول الذي حصل لهذا الكتاب، أعني مختصره في الفقه، فقد كان رأسا رحمه الله في الفقه على قلة روايته، وكان عابدا، وكذلك أيضا كان رحمه الله ينفر عن التقليد وينفر عن سبب هذه الرسالة هم أهل طرابلس المغرب، أهلنا أجدادنا الذين كانوا على السنة المحضة النقية الصافية، لما أن سمعوا ببعض كلام حول المزني مما يخالف معتقد أهل السنة فيما يتعلق في القرآن وكونه كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة ألفاظه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، سمعوا ما يكدر صفو هذه العقيدة مما يشاع حول المزاني فكاتبوه وراسلوه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستوضحوا ويتثبتوا حقيقة الأمر الذي يشاع، وهذا فيه فائدة كما سيأتي، أنه ينبغي في مثل ما يشاع عن العلماء أن يتأنى ويتثبت منه، فكم قد يفترى عن العلماء من أقوال باطلة ونسب كاذبة تنسب إليهم أباطيل من أهل الأهواء والبدع، كي يذهبوا بالثقة بهم وبعلمهم ويدخلوا تشكيكا في قلوب العامة في علماء السنة، فهذا الذي حصل من أهل طرابلس المغرب، ما أشاعوا الخبر ولا وقعوا في المزني طعنا ولا تجريحا ولا حذروا منه ونفروا عن علمه، لا، عمدوا إلى المكاتبة، كتبوا إلي أن بين لنا عقيدتك وما الذي تعتقده، فقد بلغنا كيت وكيت، فينبغي دفع قالة السوء على مسلم أيا كان بحق، فكيف إذا كان هذا المتقول عليه عالما راسخا صاحب سنة مؤلفا في العلوم رأسا فيها؟ لا شك أنه حري أن يذاذ عنه وأن يدفع ما قد ينسب إليه من قالة السوء. وهذا فيه تربية لنا معاشر طلاب العلم أن نرجع فيما ينسب من أقوال باطلة في القضاء عليها إلى من نسبت إليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالتهم. هذه في الأخبار التي تتلقف وليس من باب قبول خبر الثقة والاحتجاج به، فهذا باب آخر. لا ريب أن خبر الثقة ثقة في ديانته وثقة في حفظه وضبطه، جمع هذين الأمرين، فإن خبر الثقة يعتد به وقامت به الشرائع في العقيدة والأعمال. وقد تناول العلماء هذا المبحث في الرد على المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة المنفرين عن خبر اتقاء العاذل ورد خبر الآحاد، هذا باطل. لكن الكلام حول من عرف بالسنة إذا طاشت الأخبار وشاعت قالة السوء كذبا وزورا فإنه ينبغي أن يراجع العالم كي يدفع عن نفسه فيما رمي به من معتقد. نعم. طيب إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة مستعينين بالله جل في علا على شرح ما تيسر، ورسالة على وجازتها رسالة قوية في ضبطها وكتابتها معتنية ببعض المسائل التي أثيرت في وقت الإمام المزني، وليست هي رسالة تحصر كل أصول الاعتقاد بابا بابا، لا، إنما تتطرق إلى كبرى وعيون مسائل الاعتقاد عند السلف. فأنت تعلم أن كل عالم يكتب بحسب ما يثار في زمنه ويتصدى لبدع أحدثت على غير منوال سابق. ولذلك خذ شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية كيف كان يعتني بأمور كثيرة فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات والرد على المشبهة وعلى المعطلة، وأيضا دفع ما قد يتكلم به المتكلمة، فهو يعتني بالأدواء العقدية التي تمر به في زمنه. وهكذا في كل وقت وحين تنشأ طوائف بدع بأقوال وتستحدث أصولا فينبري لها علماء السنة ردا وقدحا بيانا واستدلالا حفظا من الله عز وجل لشريعته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعيش لها الجهابدة لما أن ذكرت الأحاديث الواهية والموضوعة، قال عبد الله بن المبارك تعيش لها الجهابذة. فهكذا أقوال أهل الباطل وأصولهم وعقائدهم تعيش لها الجهابذة في كل زمن وحين. فينبغي أن ييأسوا أن باطلهم ينتشر ولا يمكن دفعه، بل الله تكفل بحفظ دينه ورعايته. طيب، ابتدأ المؤلف بأسانيد إلى أن وصل إلى قوله، ونذكر هذا إيجازا. قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه. عرفتم أين أنا؟ أنتم معي في الرسالة، عندكم الرسالة أو لا؟ قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه، قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني، قال كنت بطرابلس المغرب، التي هي أنتم الآن فيها، في طرابلس الغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني، وفيه أن أهل طرابلس كانوا على السنة وعلى العقيدة الصحيحة، وكل ما قطر دخيل طارئ دخيل على هذه البلدة الطيبة، إنما كانت على السنة، وهي إن شاء الله لا تزال على السنة، ونرجو من الله جل في علاه أن يديم الله هذا الخير ويزيده نماء وكثرة وقوة، وأن يدحر أهل الباطل ولا يبقي منهم أحدا. قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزانية، فقال بعض أصحابنا: بلاغاني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. الكلام في القرآن بالأقوال الباطلة التي قد أشيعت في ذلكم الزمان، ومنها لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك أيضا يقول القرآن كلام الله ولا يقف عند هذا، لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. فالمزني نسب إليه هذا الكلام أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ونسبه قوم آخرون أنه يقول بخلق القرآن، ونسبه آخرون أنه يذهب إلى الوقف. ما معنى الوقف؟ يقول القرآن كلام الله ويسكت يقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذه الأقوال أنكرها السلف، سيما في زمن الإمام أحمد، لما كان المأمون يلزم الناس أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وعذب من عذب، وأكره من أكره من علماء السنة، وسجن الإمام أحمد وتعرض لابتلاء عظيم، وقد ثبت رحمه الله فصار إمام أهل السنة بحق، فكان يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ألفاظه ومعانيه صفة من صفات الله عز وجل أنه يتكلم، وقد تكلم بما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، وسمعه جبريل تكلم بلفظ وصوت على الوجه اللائق به، منه بدأ أي القرآن وإليه يعود. فحصلت هذه الفتنة العظيمة، وقام أهل البدع بإلزام أهل السنة علماء السنة بمقالة الكفر، لأن القول بأن القرآن مخلوق لا شك أنها مقالة كفرية. قال: فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر، يعني تأيد القول وكثر، كل قوم يؤكدون أنه يقول في القرآن قولا، يعني ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد سمعت مذهبهم. فالإمام أحمد كان يبدع من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويبدع أيضا من يقول القرآن مخلوق ويسكت، لأنه يجب ألا يجمل في وقت الفتن وظهور مقالة الباطل، ينبغي أن يتكلم بالحق أبلجا صريحا واضحا جليا. فوقف الإمام أحمد موقفا صلبا في هذه القضية، ودافع عن أصل أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به بصوت وحرف، والأدلة متكاثرة متوافرة ستأتي في موضعها. فكتبنا إليه كتابا، إذن راسلوه أو لا؟ راسلوه من أجل أن يستوضحوا مقالة الإمام المزني، وهو عالم من علماء السنة. فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. إذن أرادوا ماذا؟ أن يستوضحوا هل هذه المقالة السيئة صدق في نسبتها إلى المزني أم باطل، من أجل أن يدافعوا عنه ويدفع عنه مقالة السوء. فكتب إلينا شرح السنة، كتب إلينا، وفيه أن العالم يراعي من كتب له، ويدفع عن عرضه، ويدفع عن ديانته، ويدفع عن اعتقاده، لا يترك الباطل يسرح ويمرح يتخطف القلوب الضعيفة ويشوه عقيدة هذا العالم، لا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هل المزني أعرض عنهم وقال أنا إمام كبير لا أبالي بهم؟ الجواب لا، رأى أنه يدفع عن عقيدته، ورأى أنه يعلم المسلمين المعتقد الصحيح، ورأى أنه يقمع أهل الشائعات، وهم في كل زمان وفي كل وقت. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوان من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذا فعل إيش؟ ما لكم مضارع، وأفعال المضارعة تقتضي ماذا؟ الاستمرار. تظن أنه سينقطع الزمان من سفيه؟ لا تعول. سيقول السفهاء اليوم وغدا وبعد غد. ولذلك قالت السوء والطعن في علماء السنة والطعن في أعراض الأبرياء من قبيل السفهاء هذه سنة ماضية. قال فكتب إلينا شرح السنة في القدر، انتبه، انظر إلى الأبواب العظيمة، في القدر والإرجاء يعني القدرية والمرجئة والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر أي الاجتهاد. المراد بالنظر هنا الاجتهاد، طريق النظر والاجتهاد في النصوص الشرعية من حيث استنباط الأحكام. فكتب إلينا، إذن راسلهم الإمام المزني رحمه الله مبينا عقيدته واضحا في عرض ما عنده من معتقد أهل السنة والجماعة. وكما ترى أن المسائل التي تطرق لها عيون مسائل هذا الباب، باب العقيدة، القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين والاجتهاد والنظر. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى. من القائل؟ المزني أبو إبراهيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. ابتدأ كتابته بالدعاء بعد البسملة، وفيه أنه لا يجب وليست سنة ملزمة أنك إذا ابتدأت خطابة أن تأتي بخطبة الحاجة، لا، خطبة الحاجة سنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه وفي خطبة الجمعة، لكن أن تجعل سنة دائمة فلا، فقد يقتضي المقام أن تبتدئ بالحمد والثناء على الله عز وجل بغير خطبة الحاجة، وقد يقتضي المقام أن تبتدي أيضا بما يرغب الناظر في كتابتك بأن تدعو له، وأيضا أن تستلطفه من أجل أن يقبل على قراءة ما تريد قراءته. انظر بماذا ابتدأ الإمام المزني، بالدعاء. وأنت ترى أيضا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي يبتدئ إيش؟ بالدعاء، اعلم رحمك الله، وفي غيرها اعلم أرشدك الله لطاعته، وفي غير هذا. فإذا دعاء المؤلف لمن يقرأ ما كتب بالرحمة وبالرشاد هذا مما يستحسن ومما يرغب الطالب بالانتفاع من المكتوب. هذا البخاري مثلا صاحب الصحيح، هل ابتدأ كتابه بخطبة الحاجة؟ الجواب نعم، لم يبتدئ، ابتدأ بالبسملة، وابتدأ أيضا بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى طلب الإخلاص في الأعمال كلها، مع العلم أن البخاري معاصر تعاصر هو والمزني، بينهما 8 سنوات بين وفياتهما، فهو معاصر له. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، العصمة هي النجاة، أن تنجو من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل وفيما لا يرضاه. فالله هو الذي يعصم عبده، والله يعصمك من الناس. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا عصمة إلا من الله عز وجل. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فالتقوى تدعو إلى عصمة المرء، أي أنه ينجو من الزلل، ينجو من الزلل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تميزون به بين الحق والباطل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم. فتقوى الله عصمة، ويعرفها العلماء هي ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فالمتقي مجانب أبدا الكبيرة، وكذلك أيضا إن وقعت منه صغيرة فإنه لا يصر عليها، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هو من الصغائر. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. نعم، الهدى هو العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وأيضا سلوك الصراط المستقيم. والألف واللام في الهدى، الهدى الكامل. قال أما بعد، تقدم أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة والموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء فبعد. قال رحمه الله: فإنك أصلحك الله. يخاطب من؟ يخاطب الذي كاتبه من أين؟ من طرابلس الغرب. فإنك أصلحك الله، سألتني أن يوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السدير. إذن قابله بالدعاء أصلحك الله. وصلاح المرء إنما يعنى به صلاح الظاهر، وقبله صلاح الباطن. سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، والمراد بالسنة هنا كما تقدم الاعتقاد، أصول الاعتقاد، وليس السنة التي تقابل الفرض بما يستخدمه بعض الفقهاء، السنة بمعنى المستحب، لا، إنما على عرف المتقدمين. فالسنة في هذا الباب مراد بها أصول الاعتقاد. قال أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وفيه أن أهل الباطل لهم صولة وجولة، فيحتاج المؤمن الصادق صاحب السنة إلى أصول عظيمة يصبر بها نفسه. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، والسنة تمر بها أحوال تقوى وتضعف، تقل وتكثر، تنتشر وتخفت. ولذلك ينبغي لأهل السنة أن يتصبروا. قال الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا، فأنتم اليوم أقل الناس، أقل الناس. فينبغي على أهل السنة أن يصبروا أنفسهم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك لا ينبغي لصاحب سنة أن يضطرب لكثرة الباطل وانتشاره، ولا لكثرة ما يحاربون بي أهل السنة، فعما قليل ينكشف البهرج وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. هي أدلة أو شبه؟ أجيبوا، هي شبه وليست أدلة وبراهين. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا ليس بعلم. أهل الباطل عندهم علم؟ الجواب لا، إنما عندهم أقوال شبه، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات أكمل محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أكمل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا من الذي يتتبع المتشابه؟ هم أهل البدع. ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أكمل فاحذروهم. إذن أهل الباطل شبه متهافتة. ولماذا سميت شبه؟ لأنها فيها شيء من الحق قد يلتبس وقد يشتبه عليك. ولذلك علاج الشبهة أن يرجع بها إلى من؟ إلى علماء السنة الراسخين. فإذا أردت أن تفرق بين صاحب هوى وبين عالم راسخ فدونك. عالم راسخ يعتني بمحكمات الشريعة، هي الأكثر أو أقل؟ الجواب: محكمات الشريعة هي الأكثر، فما يطرأ من متشابه يرجع به إلى المحكم. صاحب البدع يعيش أبدا بين المتشابهات، يصحو وينام على المتشابهات وعلى الشبه، وليس عنده محكمات الشريعة، إذ ليس بعالم. فلذلك يتوه. إذا وردت الشبهة أين يذهب بها؟ تبقى هوى في قلبه، يستحكم حتى يصير داعية إلى البدعة، فلا يكاد يرجى برؤه. قد حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع أكمل بدعته. وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، فيه أن العلم الصحيح يدفع شبه الباطل. السلاح الذي ستواجه به أهل الباطل ما هو؟ أجب: هو العلم الصحيح. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وزيغ محدثات الضالين، إذن هي محدثات أو لا؟ محدثات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حول المحدثات؟ كل بدعة ضلالة، وكل لا قبلها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كل هذه من أقوى صيغ العموم، بل أصرحها، وهي نص في العموم: كل بدعة ضلالة. هذا يذهب بما قاله أهل البدع ودعاة الطرق الصوفية: بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهم يقولون هذه بدعة حسنة. الذي يقابل السنة هي البدع، وليس ثمة بدعة حسنة. هذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر. وهكذا أيضا: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن محدثات الضالين، فالذي يحدث في دين الله حدثا يعتبر ضالا. وقد شرحت لك منهاجا موضحا، جزاه الله خيرا، منهاجا واضحا ليس مغلقا، على طريقة العلماء. على طريقة من؟ العلماء. العلماء إذا أوضحوا شيئاً كان جلياً واضحاً يدخل القلب وتطمئن له النفس. أهل البدع يركبون مركب اسمه إيش؟ الإجمال. انتبه، مركب إيش اسمه؟ الإجمال. المجملات تكثر، الموهمات تكثر، العبارات الغامضات تكثر، أما العلماء فلا. سبيل واضح، منهج بين، أدلة ناصعة، قال الله قال رسوله، فليس عندهم زبالات الأفكار، وليس عندهم أيضا العقول التي يتحاكم إليها أهل البدع تيها وضياعا. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. هو نصحهم هم أو نصح نفسه قبل؟ نصح نفسه بهذه الأصول العظيمة، ثم نصح هذا الكاتب المراسل له، ثم نصح أهل طرابلس المغرب، وها هو الذي كتبه من أصول اعتقاد أهل السنة يملأ الدنيا حتى بلغ وقتنا ويبلغ إلى ما شاء الله جل في علاه، فجزاه الله عن الإسلام خيرا وعن أهل السنة على وجه الخصوص خيرا. لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، إذ الدين ماذا؟ النصيحة. ثلاثا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السدير، الحمد والثناء على الله عز وجل بجميع المحامد إجلالا وتعظيما، فهو أهل للحمد كله، ذي الرشد السدير. نعم، هذا فيه الحمد لله جل في علاه، وكذلك أيضا فيه أو الصفة بالرشد السديد. قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع ماذا؟ الرفيع. الحمد لله أحق من ذكر، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فإذا أحق من ذكر من هو؟ الله جل في علا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. قال وأولى من شكر، من هو أولى من يشكر؟ الله جل في علا. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال وعليه أثني بجميع المحامد لله جل في علا إجلالا وتعظيما وتمجيدا. وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين مجدني عبدي. قال الواحد الصمد، نعم الله واحد صمد تصمد إليه الخلائق بحوائجها، هو غني عنهم وهم مفتقرون إليه. الواحد الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له كما سيأتي، ليس له صاحبة ولا ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أيوة أريد هذه الآية جزاكم الله خيرا. ليس له صاحبة، ما المراد بالصاحبة؟ الزوجة، ولا ولد، كما في سورة الإخلاص جل عن المثيل، نعم لا مثيل له، قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا مثيل لله عز وجل أبدا. قال الله عز وجل أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، قال: فلا شبيه له، لا مثيل ولا شبيه، قال: ولا عديل، والذين كفروا بربهم يعدلون، يتخذون أندادا، وأيضا يتقربون إلى أمثال ونظائر في زعمهم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، والله خلقكم وما تعملون. فهم يتخذون أندادا ويتخذون أيضا نظائرا، فلا شبيه له ولا عديل. السميع البصير، نعم، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، والله عز وجل فيه إثبات صفة السمع لله جل في علا على الوجه اللائق به، وأن اسمه السميع متضمنا لصفة السمع، وسمعه لا كسمع المخلوق، وبصره لا كبصر المخلوق. والاشتراك في الأسماء لا يدل أو لا يستلزم الاشتراك في المسميات والحقائق. الله عز وجل قد وصف الإنسان بأنه سميع بصير، قال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه ماذا؟ سميعا بصيرا. لكن هل سمع الإنسان أو سمع المخلوق كسمع الخالق؟ لا، ولا بصره كبصره، ولا علمه كعلمه، لأنه ضعيف مخلوق لم يكن شيئا، بينما الله عز وجل هو الكامل الخالق لما سواه. قال: السميع البصير، إشارة إلى إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل في علاه. فأسماء الله حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهي توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية لا مجال للعقل فيها، لابد من ثبوتها بنص من الكتاب والسنة، فلا مجال للعقل فيها. وهكذا أيضا أسماء الله تثبت بلا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، فإن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، ويطرق أهل البدع صرف أسماء الله وصفاته عن ظاهرها، والسلف يقولون: أمروها كما جاءت. وهؤلاء سلكوا فيها مسلك التمثيل للمخلوقات أو التعطيل بدعوى أنهم أرادوا التنزيه، فوقعوا فيما هو أقبح إذ عطلوا الله عز وجل عن صفاته، بل بعضهم عن أسمائه، وجعلوا الله عز وجل لا يسمى بشيء ولا يوصف بشيء، حتى جعلوه كالعدم، لأن العدم هو الذي ليس له صفة وليس له ذات، فجعلوا الرب جل في علاه لا صفة له، كأنه عدم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عال على عرشي في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. عال على عرشه، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بالعلو، وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، ومن أسمائه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فعال على عرشه، العلو المراد به الارتفاع، وأقسام العلو ثلاثة: علو الذات معناه أن الله بذاته فوق خلقه، وعلو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر معناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات، فلا يخرج أحد عن سلطانه وهيمنته وجبروته. إذن أقسام العلو ثلاث كما سمعت: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال: عال على عرشه في مجده بذاته، أي أنه مستوي على عرشه استواء يليق به، والمراد بالاستواء العلو فوق سمواته بذاته. هذه الكلمة احتاج إليها العلماء، وإلا ليست في كلام العرب، وليست أيضا في الكتاب أو في السنة، وإنما احتاج إليها أو تطرق إليها بعض من تكلم. فالعلماء اعتبروا لفظة الذات ويقولون عال على عرشه في مجده بذاته، كي لا يظن أنه عال بصفاته لا بذاته، انتبه، كي لا يظن أنه عال بماذا؟ بصفاته وليس عال بذاته. فقال العلماء بذاته رد على أهل البدع. وإلا فالأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، لا نحتاج أن نقول بذاته. الآن لما تقول مثلا الله استوى على العرش، تقول بذاته، معلوم أنه أضيف إلى نفسه الاستواء، فهو استواء يليق بجلاله، بمعنى العلو والارتفاع والفوقية. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. فلذلك احتاج العلماء لكلمة ذات للرد على أهل البدع الذين يقولون بمقالات كاذبة. ينزل ربنا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الأخير، ماذا قالوا؟ ينزل إيش؟ ينزل ربنا أو ينزل ملائكته؟ ملائكته. وبعضهم يقول ينزل أمره. فلما نصوا على هذه التأويلات الكاذبة بل التحريفات، احتاج أهل السنة أن يتكلموا بلفظة بذاته، بلفظة بذاته، كي لا يكون أمره ولا تكون ملائكته، بل الله عز وجل هو الذي نزل بذاته نزولا يليق به إلى السماء الدنيا. قال عال على عرشه، والعرش المراد به إيش؟ السرير الملك، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، استوى على العرش وهو غني عنه، بل غني عن جميع الخلق، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال: وهو دان بعلمه من خلقي، نعم، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله مع علوه فهو دان من خلقه قريب. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم ماذا قال؟ وهو معكم أينما كنتم. فهي معية ماذا؟ معية عامة، أي أنه محيط بخلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إلى خلقه من حبل الوريد. فالله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مع علوه. فالله عز وجل لا تخفى عنه منكم خافية، فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا مع علوه هو قريب من عباده. إذا قال: وهو دان بعلمه من خلقي. والمعية على قسمين: معية عامة وهي للإحاطة، وهو يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء، وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. الله عز وجل عال عن خلقه ومستو فوق عرشه، والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، لا كما يقول أهل البدع أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا خلاف ظاهر اللفظ وما يدل عليه، وهو مخالف لإجماع الصحابة والسلف، ويلزم من قولهم الاستيلاء لوازم باطلة، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع. فوق سبع سماوات، وعلمه محيط بالخلق، يدبر أمورهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وجعل لملائكته ملائكة، وجعل للخلق ملائكة سيارين يتتبعون حلق الذكر، وهناك ملائكة لكل إنسان يحفظونه من أمر الله، وهناك قرين من الشيطان وقرين من الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن مع علوه واستوائه على عرشه فإن علمه يحيط بالأمور كلها. نعم. وقوله سابق المقدور، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي علم الله السابق، لأن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلم الله السابق في الأزل، في اللوح المحفوظ، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذن الأمر قد كتب، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فعلم الله السابق سبق به القدر، ما كتب باللوح المحفوظ في الأزل وفق حكمته وعلمه. قال: سابق المقدور. ولذلك القدر كما قد سمعت تقدير الله للأشياء قبل خلقها، تقدير الأشياء في الأزل قبل خلقها. ولا يتم الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان كما في حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يتم الإيمان بالقدر إلا أن تؤمن بكم مرتبة؟ بأربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله عز وجل بالأشياء كلها، لا يعزب عنه مثقال ذرة، فالله عز وجل عليم بكل شيء، والله بكل شيء عليم، أحاط علمه بالأشياء كلها، كما قال الله عز وجل: كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، والله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. الله أول ما خلق كما تقدم القلم، قال: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن، فالأمر قد فرغ منه، حتى أن الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعملوا واعلموا أنه كل ميسر لما خلق له، لما قالوا: يا رسول الله، أفنتكل وندع العمل؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قد كتب مقعده في الجنة أو في النار. قالوا: يا رسول الله، أفنتكل وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما قد كتب وسبق به القلم فهو واقع لا محالة، لكن العبد قد جعل له الاختيار والإرادة، يختار ما يشاء، وهي المرتبة الرابعة، مرتبة المشيئة والإرادة، مشيئة الله العامة، لا يقع شيء إلا تحت مشيئته من أفعاله وأفعال خلقه. قد قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وكذلك قول الله عز وجل: ويفعل الله ما يشاء. فمن شاء منكم لا أريد الأخرى، قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة العامة، ومشيئة العبد اختياره وإرادته، إنما هي تحت مشيئة الله جل في علاه بما سبق به علمه. فليس هناك شيء يقع في ملكوت السماوات والأرض إلا وقد شاءه الله جل في علاه. فلذلك مرتبة المشيئة أن الله عز وجل له المشيئة العامة في أفعاله وأفعال خلقه، لا يقع إلا ما شاءه الله عز وجل، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. فلذلك الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم، لكن هؤلاء الخلق المكلفون يأتون ما آتوا بإرادتهم واختيارهم: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله: وهديناه النجدين، طريق الشر وطريق الخير. وفيه رد على القدرية المجبرة الذين قالوا إن العبد مجبور على أعماله، مجبور على عمله، ليس له إرادة وليس له مشيئة، كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش. وهذا قول باطل، هذا قول باطل. فالعبد له اختياره وله مشيئته، ويختار الأشياء بإرادته، يأتي إلى الخير برغبته ويأتي الشر برغبته. ولذلك هؤلاء بلغوا أن احتجوا بالقدر على المعاصي، احتجوا بالقدر على المعاصي، ولا حجة في ذلك، إذ لو كان حجة لما أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم بعد ذلك أيضا، فما قال هنا من سابق المقدور إشارة إلى العلم والكتابة، وأنه قد كتب في الأزل ما هو كائن إلى قيام الساعة. ما على العابد إلا أن يسعى إلى الخير ويأخذ بأسبابه وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن هناك سعي وهناك بذل وهناك اختيار، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى جنة، سارعوا سابقوا بادروا. معنى ذلك أنه له إرادة وله اختيار، وإلا كان حثه عبثا وكان ترغيبه عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ففيه نسبة العبث لهذا الخلق الذي خلق لحكمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وأنفذ في خلقي سابق المقدور. نعم، فما قدره الله عز وجل فإنه واقع، فإنه واقع، فيجب الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور. نعم، كثير العطاء يعطي بلا من جل في علاه، يجود على عباده ويغفر ويستر العيب ويقيل العثرات، لأن الله عز وجل لو حاسب الناس، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أرأيت؟ ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو ماذا؟ عن كثير. ولذلك الله جل في علا رحمته غلبت غضبه، لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي، غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فلذلك ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل رحمته غلبت غضب، وفيه ترغيب للعابد أن يعاجل بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. الخلق فيما يعملونه يجرون على ما قد قدر في سابق علم الله عز وجل، في سابق علم الله عز وجل، فالله عالم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولذلك لما ظهرت القدرية في زمن من؟ عبد الله بن عمر، شكي إليه أن أقواما يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، فغضب عبد الله بن عمر وقال: أخبرهم أنني بريء منهم، وإنه لو أنفق أحدهم جبل من الذهب ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ولذلك ليس الأمر مستأنف، حتى قالت غلاة القدرية أن الله لا يعلم بالأشياء قبل حدوثها، انظر. وقال القدرية أن العبد ليس له إرادة، ليس له إرادة، قالوا أن العبد له إرادة وأنه يخلق عمله، له إرادة وهو يخلق عمله، وليست إرادته تحت مشيئة الله عز وجل، فهم طرفاء نقيض، الجبرية والقدرية. والحق ما هو؟ أن العبد له مشيئة وله إرادة، لكن إرادته ومشيئته تحت مشيئة الله جل في علا. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه. نعم، الأمر قد فرغ منه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أكمل: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرغ من الأمر، لا قلم يكتب، ولطول الأمر جفت إيش؟ الصحف، أي أن الأمر قد فرغ منه، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يحصل في ملكوت السماوات والأرض لا يخرج عن مشيئة الله وسابق علمه. الخلق عاملون بسابق علمه، انظر، عاملون أثبت لهم إيش؟ المشيئة. إذن أعمالهم تنسب إليهم أو لا؟ تنسب إليهم، لأنها بإرادتهم واختيارهم، لكن هذه الأعمال لا تخرج عن مشيئة الله وتقديره وإرادته. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمراد بإرادة الله عز وجل هنا، المراد في الإرادة أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. انتبه، إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب، أما الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. إذن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. طيب، الإرادة الكونية ماذا يتعلق بها؟ تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. الإرادة الشرعية تتعلق بما تختص بما يحبه الله عز وجل، تختص بما يحبه الله عز وجل. الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، لا بد أن يقع، ما كان واقعا كونا لا بد أن يقع. طيب، الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. إذن الفرق بين الإرادتين من وجهين: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. الفارق الثاني أن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. والله ما أدري عنكم، فاهمين شيء ولا لا؟ ما فاهمين شيء؟ طيب، أنا سأضرب لكم مثالا، سأضرب لكم مثالا ربما يسهل الأمور. في الإرادة الشرعية قلنا أنها بمعنى إيش؟ المحبة. والله يريد أن يتوب عليكم، شرعية ولا كونية؟ الله يحب يتوب علينا، نعم، شرعية، هكذا. فهذه إرادة شرعية. طيب، والله يريد اليسرى ولا يريد بكم العسر، أيضا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة إيش؟ شرعية، هكذا، لأن الله يحب هذا. طيب، قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه كونية، هذه إرادة كونية. لأنك لو قلت أنها شرعية بمعنى المحبة، معنى الخلق كلهم سيهتدون، لأن قلنا في الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد يستجيب فيؤمن وقد لا يستجيب. عرفت الآن؟ الآن مثلا إيمان أبي بكر الصديق، إيمان أبي بكر الصديق اجتمعت فيه الإرادتان؟ الجواب نعم، اجتمعت. فإيمان أبي بكر محبوب لله، يحبه، وهل وقع؟ الجواب وقع. إذن وقع شرعا وكونا، شرعا وكونا. طيب، كفر أبي جهل، نعم، كفر أبي جهل إرادة كونية، لماذا؟ لأنه وقع كفره وليس شرعا، لأن الله عز وجل لا يحب الكافرين، لا يحب الكافرين. فإذا ينبغي أنك تلاحظ في هذا الأمر أن موضوع الإرادة والفارق بينها ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم جمع الله فيه بين الإرادتين: الكونية القدرية والشرعية الدينية. وقد بينت لك أن الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. اجتماع الإرادتين الكونية والشرعية هذه لكل مؤمن صادق بر مطيع، مثل أبو بكر الصديق اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، الثاني، القسم الثاني، والصحابة الكرام أيضا، القسم الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية، وهذا هو الكافر. الكافر نفذت فيه الإرادة الكونية لأن كفره وقع كونا، وقع كونا. هل وقع شرعا؟ لا، الله لا يحب الكافرين. هذا كفر من؟ أبي جهل. وقع كونا لا شرعا، تخلفت الإرادة الشرعية، لأن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. كفر أبي لهب كذلك، إرادة كونية لا شرعية، الله يحب منهم الإيمان شرعا لكنهم لم يستجيبوا. الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر، يعني هذا الفاسق من الموحدين، ما ناله من عمل صالح اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية، وما كان من فجور وفسق هذا فيه الإرادة الكونية لا الشرعية. اضبط الأمور، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، ما هو المحبة؟ شاءها الله كونا وقعت، وما كان كونا لابد أن يقع، بخلاف ما كان شرعا قد يقع وقد لا يقع. الإرادة الكونية لا تختص بما يحبه الله، هي فيما يحبه وفيما لا يحبه. طيب الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله جل في علا، قد تجتمع الإرادتان من وجه، فهذا فيه بحث. وعلى كل حال أرجو أنه قد وضح الأمر، لأننا بهذه الطريقة ما أظن الكتاب ضار المتن يحتاج إلى سرعة شوي. أربط الأحزمة. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، نعم، بحسب ما قد سبق من علم الله عز وجل وما قد قدره في الأزل، ما شاء الله كان وما لم يشأه لم يكن. قال: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفع، يعني طاعة الطائعين، وأيضا معصية العصاة واقعة بقدر الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يحتج المرء بالقدر، لا حجة فيه. وما جرى بين موسى وآدم إنما المراد به ماذا؟ المصيبة. المصيبة لما قال له آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله قبل علي، قبل أن يخلقني بكم؟ بأربعين سنة. فحاج آدم موسى ثلاثا، المراد به المصيبة وليس المراد به الاحتجاج بالقدر على المعصية، هذه مصيبة قد كتبها الله عز وجل. فإذا ما يقع من معصية فبتقدير الله، وما يقع من طاعة فبتقدير الله عز وجل على ما سبق به علمه، وأيضا قدر الله نافذ، ولذلك يجب على العابد أن يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العبد ينبغي أن يأخذ بأسباب الهداية، وأن يتقصد العمل الصالح ويعزم عليه، فإن وفق إليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما توفيقي إلا بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا ما هي إلا أسباب يبذلها العبد ويتخير الخير، والله عز وجل هو الذي يوفقه. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. إذن الخلق الذين خلقهم الله عز وجل في ملكوت السماوات والأرض، وهذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل، هل هو عن حاجة له أو به لهذا الخلق؟ الجواب: لا، هو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك لو اجتمع الخلق جميعا على أرض واحدة ثم سألوا الله فأعطاه كل واحد مسألته، ما نقص من خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أودع البحر. فلذلك أو اليم، فلذلك الخلق مفتقرون إلى ربهم وهو الغني. قال: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته. ولم يخلق الله الخلق عبثا، إنما خلقهم لحكمة عظيمة وهو غير محتاج لهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وخلق الجن والإنس لتحقيق العبودية الخالصة وتوحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته. الملائكة خلقوا من نور، كما أن الشياطين خلقت من مارج من نار، الجان والشياطين. وخلق آدم مما وصف لكم، أي خلق من طين. فالملائكة خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلق الملائكة جميعا لطاعته، إذن لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما خلقوا للطاعة. قال: وجبلهم على عبادته. نعم، جبلهم على عبادته، أي أنهم مجبولون على طاعة الله عز وجل، لا تصدر منهم المعاصي ولا المخالفات، ويتعبدون الله عز وجل ويقومون بأعمال شتى. فمن الملائكة من قد سماهم الله وسماهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يسموا، فنؤمن بالملائكة جملة بما سمى الله وما لم يسمي، ونؤمن بما لهم من أعمال ووظائف. فهناك حملة العرش، قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء حملة العرش. وهناك أيضا خازن الجنة وخازن النار، مالك، الذي جاء في الآية: يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وهكذا جبريل الموكل بالوحي، حياة القلب، وأعظم وظائف الملائكة. وهكذا إسرافيل الموكل بنفخ الصور، وملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وليس هو عزرائيل كما في بعض الأخبار، هو ملك الموت. وهناك أعمال أيضا، مثل الذين هم يكونون كتبة، يكتبون أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وظائف الملائكة متعددة، ومنهم ملائكة سيارة، وهناك ملك الجبال كما تقدم. فإذا الملائكة الذي نص عليهم وعلى أعمالهم نؤمن على وجه التفصيل، ونؤمن بكل ملائكة الله جل في علاه أنهم أجسام من نور، خلقوا من نور، وهم أجساد كما جاء في أول سورة فاطر، الذي هو فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهي أجساد خلقت من نور. كنا وإياكم مع الدرس الأول في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة، حفظه الله ونفع به.